بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف غفر الله لنا وله: وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي طريق أخرى: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. الحديث، وفيها أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس. وابن عباس هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وابن عباس تقدم لنا في درس ماضي أنه أحد 7 المكثرين من ماذا؟ من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روى أكثر من 1000 حديث. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكثر هذه الأحاديث إنما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعها من الصحابة عن رسول الله. سمعها من الصحابة، لأنه رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع أمه من المستضعفين بمكة كما ذكر هو عن نفسه رضي الله تعالى عنه. ثم بعد فتح مكة هاجر إلى أين؟ إلى المدينة. هاجر مع أبيه وأمه إلى المدينة. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد فتح مكة بقليل، توفي بعد ذلك بسنتين عليه الصلاة والسلام. فكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، ولذا في صحيح البخاري قال عبد الله بن العباس لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أنتم معشر الأنصار أعلم منا برسول الله، أو أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فكان بين الأنصار، فكان بين الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلذا هم كانوا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يسمع وحريصا على السماع والأخذ عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أكثر من روى عنه من الخلفاء الراشدين من؟ ابن عباس أكثر من أخذ عنه من الخلفاء الراشدين عمر وحتى أن عمر رضي الله عنه كان يدنيه وكان يقربه وكان قد جعله من ضمن من يشاورون، حتى اعترف بعض كبار الصحابة. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين مكانة ابن عباس العلمية، فألقى عليهم مسألة وقال: ماذا تقول يا ابن أخي؟ فأجاب قال: أنا يعني أذهب إلى ما تذهب إليه، الذي قلت هو هذا الذي أذهب إليه، أو هذا الذي أعلمه أو وقع في قلبي. فابن عباس أخذ عن كبار الصحابة، وممن أخذ عنهم عبد الله بن العباس الأنصار، وممن أخذ أيضا عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد صرح ابن عباس في بعض المواضع بأنه قد أخذ بعض ما سمعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. ولذا ثبت عن ابن عباس أنه كان إذا سمع عن أحد من الصحابة عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيته، وكان ينتظر حتى ماذا؟ حتى يخرج. كان ابن عباس لا يبادر إلى ضرب الباب، بل كان ينتظر حتى يخرج. نعم، فكان ابن عباس حريصا على العلم. وقد ثبت في الصحيح في حديث عكرمة وغيره عن ابن عباس نفسه أن عندما وضع وهيأ ماء وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل: من الذي فعل ذلك؟ قالوا: عبد الله ابن عباس. فقال: اللهم ماذا؟ اللهم علمه التأويل، وفي رواية: اللهم فقهه في ماذا؟ فقهه في الدين. وأما الجمع بينهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذه جاءت عند الإمام أحمد وفي إسنادها ضعف. نعم، والذي في الصحيح إما هذه وإما الأخرى. نعم، فدعا له صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فأصبح من كبار علماء الصحابة، حتى كما تعلمون يسمى البحر من كثرة علمه رضي الله تعالى عنه. نعم، وعبد الله بن العباس توفي أين توفي؟ توفي بالطائف رضي الله تعالى عنه. قال أن معاذا قال، الإمام مسلم قد، طبعا البخاري ومسلم قد خرج هذا الحديث، وقد خرجاه من طريقين: عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس، خرجاه من طريق إسماعيل بن أمية، خرجاه من طريق إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي القرشي العبشمي الأموي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، وخرجاه من طريق زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. وقد رواه عنهما جمع، قد رواه عن هذين الراويين جمع. إسماعيل بن أمية ثقة ثبت خرج له الجماعة، وزكريا بن إسحاق المكي أيضا ثقة خرج له الجماعة، قد رواه عنهما جمع. ممن رواه أيضا عنهما أو رواه أو ممن رواه وكيع بن الجراح، ورواية وكيع قد خرجها الإمام مسلم من ثلاثة طرق: خرجها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، وخرجها من طريق إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية، فخرجها من هذه الطرق الثلاث. عن وكيع أبو بكر بن أبي شيبة قال عن معاذ بن جبل، قال عن ابن عباس عن عن معاذ بن جبل قال وفي بعض المرات أو قال وربما قال وكيع، يقول أبو بكر بن أبي شيبة، وربما قال وكيع أن معاذ. ما الفرق بينهما عن معاذ بن جبل في رواية عن وكيع كما يقول أبو بكر بن أبي شيبة، وربما قال، هو الأول عن وكيع عن معاذ، عفوا الأول عندما رواه وكيع عن ابن عباس عن معاذ، قال وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا، ما الفرق بينهما؟ نعم، يعني في الرواية الأولى أن الحديث يكون من مسند معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وفي الرواية الثانية أن الحديث يكون من مسند ابن عباس، وأن الأصل أن ابن عباس سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرسل معاذ ويقول له فليكن إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب الحديث. هذا الفرق بينهما، وهذا ترى أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا عند أهل الحديث، وأحيانا يخطئون الراوي، ولذا الإمام مسلم بيّن وأبو بكر بن أبي شيبة بيّن، مسلم أخذ هذا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقد بيّن صفة روايته لهذا الخبر عن وكيع وكيف كان يحدث به. هذا الاختلاف هل يؤثر في صحة الحديث؟ ما يؤثر، إما أن يكون ابن عباس أخذ عن معاذ، وإما أن يكون ابن عباس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمعاذ، إما أن يكون أخذ عن معاذ بن جبل، وإما أن يكون قد سمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن. نعم، وطبعا الصواب في أكثر الروايات وعن وكيع نفسه وعن غيره أن ابن عباس قال أن معاذ بن جبل، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ، فأسنده عن نفسه هو ولم يسنده عن معاذ بن جبل. هذا في أكثر الروايات، في رواية كما تقدم إسحاق بن راهوية، وفي رواية كذلك أيضا قلنا الثالث من أبو كريب محمد بن العلاء، ولذا عبد الله بن الإمام أحمد قال لأبيه إن أبا بكر بن أبي شيبة قال عن وكيع ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال حدثنا به وكيع مرتين، ويقول عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كيت وكيت. فأكثر ما كان وكيع يحدث به عن ابن عباس من مسنده، وفي بعض الأحيان كان يشك. المهم هذا لا يؤثر أبدا لا من قريب ولا من بعيد على صحة الحديث، وإنما المقصود فقط هو هل هذا الحديث أخذه ابن عباس عن معاذ بن جبل، أو أخذه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذه عن شخص آخر من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المقصود. نعم، معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه من مشاهير الصحابة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ يحشر في يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. لماذا يحشر أمامهم بخطوة؟ لعلمه أن من كبار العلماء، لأنه من كبار العلماء رضي الله تعالى عنه. حتى مر بن مسعود قال أن معاذا كان أمة قانتا لله، قالوا إن إبراهيم، قال إن معاذ، هو لا، هو ما قصده أن القرآن هكذا نزل، لا معاذ الله، وإنما أراد أن يبين أن معاذ بن جبل أمة في العلم وفي الفضل رضي الله تعالى عنه. معاذ رضي الله تعالى عنه توفي متى؟ في طاعون عمواس، في طاعون عمواس الذي وقع بالشام ومات بسببه كبار الصحابة الذين كانوا بالشام، وعلى رأس من توفاه الله معاذ بن جبل وأبو عبيدة، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. نعم، عندما توفي معاذ كان صغيرا رضي الله تعالى عنه، حتى قيل كان عمره 29 سنة، وقيل كان عمره 39 سنة. نعم، ولعل هذا هو الأقرب، لعله والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب أنه كان أكبر من ذلك. المهم كان شابا رضي الله تعالى عنه. نعم، معاذ أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وما أرسله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه ماذا؟ أهل للإرسال رضي الله تعالى عنه، وأنه كان عنده علم وكان عنده بصيرة وعنده حكمة، وكما تعلمون الداعي يحتاج إلى ذلك، ولذا زوده ببعض النصائح. ومن جملة هذه النصائح هذا الحديث الصحيح الذي معنا. ومن جملة النصائح ماذا غير ما جاء في هذا الحديث؟ لا تدعنا دبر كل صلاة، هذا ليس يعني عندما أرسله، ما في دليل أنه أي. نعم، لا المقصود، نعم نعم، يسر ولا تعسر، عندما أوصى مع أبي موسى الأشعري، نعم، حتى أبو موسى أرسله أيضا إلى اليمن، هذا على جهة من اليمن والآخر على جهة أخرى. وبعد أيضا نعم، يعني جاء في أن جاء في بعض الحديث أن الرسول عليه، طبعا رواه الترمذي وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، ولا آلو يعني في الاجتهاد، أبذل وسعي. هذا الحديث مشهور جدا ولكنه ضعيف، ولكنه ماذا؟ ضعيف لا يصح، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وممن ضعفه البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهما من كبار الحفاظ، والسبب أن في إسناده جهالة، فيه من لم يسمى، حدثنا أصحاب معاذ، ومن أصحاب معاذ؟ ما عينهم. وأيضا أن الأحاديث الصحيحة لم يأتي فيها ماذا؟ لم يأتي، هو بالإضافة إلى ضعف الإسناد، أن في الأحاديث الصحيحة لم يأتي ذلك، فيكون ضعيف من جهتين، يكون هذا الأمر ضعيف من جهتين، الأسانيد الصحيحة ما ذكرت هذا، فدل هذا على أنه غير محفوظ، ما يأتي إلا بإسناد ضعيف. نعم، فهذا غير صحيح. نعم، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا يقولون هو كالتوطئة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعله متهيئا، يعني أنت راح تأتي إلى قوم من أهل الكتاب، وأنتم تعلمون أن الداعية يحتاج إلى أن يعرف المدعو، يحتاج إلى أن يتعرف على المدعو حتى يستطيع ماذا؟ أن يوصل إليه الحق، وأن يتعامل معه وفق ما عنده، ما عند المقابل. ولذا قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، قال: إن مراتب الدعوة ثلاثة مراتب، مراتب المدعو، مراتب المدعو. قال: إما أن يكون طالبا للحق، فهذا يدعى بماذا؟ يدعى بالحكمة، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: هذا المرتبة الأولى أن يكون طالبا للحق، فهذا يدعى بالحكمة، لأنه هو يبحث عن الحق ويريد الحق. قال: وإما أن يكون مشتغلا بما هو ضد الحق، ولكنه لو علم الحق لانقاد إليه. فقال: هذا يدعى بأي شيء؟ بالموعظة الحسنة، يحتاج إلى أن يوعظ حتى يقبل هذا الحق. وهذا شيء ملاحظ، يعني أحيانا الشخص بس تقول ترى هذا الفعل اللي فعلته حرام لا يجوز، ينتهي عنه. وأحيانا تحتاج إلى أن تعظه والذكر بالله فيقبل. قال وإما أن يكون مشتغلا بالباطل ومجادلا، فهذا يدعى بماذا؟ بالحجة والبرهان، وجادلهم بالتي هي أحسن. فمعرفة المدعو وحال المدعو هذا أمر مهم جدا، حتى تستطيع أن تتعامل مع هذا المدعو بما فيه الخير والصواب في توصيل ما تريد أن تدعوه إليه من العلم والهدى. نعم، فالناس كما تعلمون ليسوا سواسية، منهم المسلم الذي هو مقصر، والمقصر كما هو معلوم أيضا كما تقدم في يعني في الإشارة إلى شيء من ذلك أنهم على درجات، إما واحد بس تقول هذا لا يجوز أو هذا كذا يبادر، أو هذا قد أوجبه الله فيبادر. ولذا عندما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يسقي الصحابة، يسقي بعض الصحابة الخمر، وهذا كان قبل ماذا؟ قبل تحريم الخمر. فعندما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر أرسل من ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فماذا فعل الصحابة؟ رأسا أراقوها، ما ترددوا، رأسا أراقوها، لم يتوقفوا ولا لحظة، رأسا أراقوها. وأيضا هذا ما ثبت أيضا في الصحيح، عندما كان بعض الأنصار بعض المسلمين في المدينة يصلون إلى جهة بيت المقدس، فجاء أحد الصحابة وقال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وقد توجه إلى الكعبة، أمر أن يتوجه إلى الكعبة. فرأسا ماذا فعلوا؟ نعم توجهوا، الإمام اتجه إلى الكعبة ومن خلفه داروا واتجهوا. وتعلمون أن من كان بالمدينة إذا اتجه إلى الكعبة يكون عكس بيت المقدس، وإذا توجه للمقدس يكون عكس جهة مكة الكعبة. فرأسا توجهوا وداروا في الصلاة. وإما أن يكون الشخص غير مسلم، وإذا كان غير مسلم إما أن يكون كتابي ولا يكون وثني، نعم، ولا يكون غير ديني لا يتدين بدين، نسأل الله العافية والسلامة. فالمهم لابد أن الإنسان يعرف المقابل حتى يستطيع أن يجادله أو أن يناقشه أو أن يدعوه بما فيه الخير له وبما فيه الحكمة في توصيل الهدى إليه. فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ومن كان من أهل الكتاب باليمن كان اليهود وأيضا النصارى، كان هناك من النصارى أيضا في بلاد اليمن، وكان أيضا اليهود، وكان هناك من الوثنيين، لكن فيما يظهر أن اليهودية كانت هي الغالبة، كانت اليهودية هي الغالبة. وذكر أو ذكر ابن إسحاق أن اليهودية دخلت إلى بلاد اليمن في عهد من؟ تبع الحميري، تبع الأصغر الحميري، دخلت إلى بلاد اليمن. وقيل أن يعني اختلف في والله أعلم في دخول اليهودية إلى بلاد اليمن، هل جاءت من اليهود الذين كانوا بالمدينة؟ هل جاءت من اليهود الذين كانوا بالمدينة؟ المهم دخلت اليهودية في بلاد اليمن من القديم، ثم عندما جاء الإسلام أسلم منهم الجم الغفير والجمع الكبير، وبقي من بقي من هو على اليهودية منهم ولم ينقاد إلى الحق ولم يتبع الحق، ومنهم من أسلم بعد ذلك، يعني كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري. متى أسلم؟ نعم في خلافة عمر أسلم كعب في خلافة عمر، وقيل غير ذلك، فأناس منهم أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من أسلم بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وهكذا. وبقيت منهم بقية إلى وقتنا هذا، بقيت منهم بقية إلى وقتنا هذا، ومنهم جمع من ذهب إلى فلسطين، هاجر وهو ليس بمهاجر لكن ذهب إلى اليهود بفلسطين. نعم، وهؤلاء الذين ذهبوا من اليمن إلى فلسطين هؤلاء من العرب، هؤلاء من العرب. نعم، وهذا في رد على اليهود الذين هم يزعمون أن يعني هؤلاء ليسوا من العرب، أو يقولون نحو ذلك، يعني هناك جمع من يعني اليهود الذين تجمعوا في فلسطين هم من الأعراق متعددة. هل هم من عرق واحد؟ لا لا، هم من أعراق متعددة، هم من أعراق متعددة. نعم، قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية كما ذكر المصنف فادعهم إلى ماذا؟ نعم إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن الرواية التي ذكرها المصنف فادعهم إلى عبادة الله، فإذا هم عرفوا الله. ادعهم إلى أن يوحدوا الله، وادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وادعهم إلى أن يعبدوا الله. المعنى كل ماذا؟ كله واحد، المعنى كما تقدم لنا كله واحد. فإلى أن يوحدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى أن يعبدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل عن أنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذا كما هو معلوم أن الشهادة لها ركنان، نفي وماذا؟ وإثبات. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلها ركنان لا بد من الاتيان بهما، أن تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. وكما أن لا إله إلا الله لها أركان، لها ماذا؟ لها شروط. لا تنفع الشهادة إلا بالإتيان بشروطها، على رأس هذه الشروط العلم. لا ينفع أن الإنسان يأتي بالشهادة بلا علم، ولذا قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فليكن، نعم قال له صلى الله، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ماذا؟ أنه لا إله إلا الله، واستغفر، واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم. وقال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة لا تكون إلا بأي شيء، إلا بعلم. أي شهادة أنت تريد أن تؤدي شهادة من الشهادات لا بد أن تكون بعلم، وعلى رأس الشهادات الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ماذا؟ دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا من مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن تكون هذه الشهادة بعلم، وهكذا في باقي أركان الإسلام وباقي الدين. لو أن شخصا قال أنا أؤمن بأن الله جل وعلا قد افترض علي الصلاة وهو لا يعلم ما هي الصلاة وكيف تؤدى، أو قال إن الله افترض علي الزكاة وهو لا يعلم مقدار ما افترضه الله عز وجل عليه من الزكاة في أمواله وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، أو قال نعلم إن الله افترض علي الصيام وهو لا يعلم ما هو الصيام ولا حدود هذه العبادة. ولذا جاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد: من صام رمضان وعرف حدوده، من صام رمضان وعرف حدوده، فأقول لو كان ما يعرف حدوده ولا يعرف الصلاة وقال أنا مؤمن بالصلاة ولا يعرف الزكاة وقال أنا مؤمن بالزكاة، هل ينفع ذلك؟ ما ينفع، ما ينفع. لابد أن يعلم، يعرف، لابد أن يعرف كيف أنت بتخرج، كيف أنت بتصلي، يعني أظهر من هذا كيف أنت تصلي. يعني قد يكون الإنسان معدم، هذا لا تجب عليه الزكاة، لكن إنسان غني وهو لا يعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا يعرف مقدار النصاب ومقدار ما يخرج، فهذا لا شك أنه لن ما تنفع، ما ينفع الإيمان هنا. فكذا أيضا الشهادتين إذا لم يكن الإنسان عالما بهما وعاملا بمقتضاهما، وإلا فإن شهادته هنا لا تنفع. ولذا جاءت مقيدة بالعلم. الشرط الثاني اليقين، لابد أن يكون الإنسان مستيقنا بنطقه بالشهادتين. فإذا ما هو ضد اليقين؟ الشك، ضد اليقين الشك. فإذا كان شاكا فما تنفع النطق بالشهادتين، لا ينفع إذا كان شاكا. ولذا في بعض الأحاديث في الصحيح: غير شاك بهما، فلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون مستيقنا. ولذا بوب القرطبي في المفهم، المفهم شرح مسلم، قال باب ما يذكر، قال باب أن شهادة لا إله إلا الله لا تنفع إذا لم يكن مستيقنا بها قلبه. فلا بد أن يستيقن القلب في نطقه بهاتين الشهادتين، ويكون ذلك عن علم ويقين ولا يكون عن جهل وشك. الشرط الثالث، نعم نبدأ بالقبول لا بأس، لكن لنبدأ بالإخلاص، عفوا خلنا نقدم الإخلاص. نعم لا بد أن يكون الإنسان عندما ينطق بهاتين الشهادتين مخلصا لله، لا يكون نطق فيهما من أجل الناس، أو لا يكون نطق بهما كون الناس ينطقون فيكون غير مستيقن، لا يكون من أجل الناس ولا يكون متابع للناس حتى يندفع عنا الشرك وينتفع عنا الشك، ينتفع عنه الشرك وينتفع عنه الشك. فلا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل بذلك. ولذا البخاري بدأ بماذا؟ بحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فمن كان إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل في نطقه بهاتين الشهادتين. ولذا في بعض النصوص: خالصا من قلبه، عندما قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك في يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الحديث في الصحيح حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال خالصا من قلبه. ولذا في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي يريد ما عند الله، يبتغي بذلك وجه الله. حرم الله جسده على ماذا؟ على النار. حرم الله جسده على النار. نعم. الرابع يا مضحي، القبول. والقبول ما الذي ضد القبول؟ الرد. وهذه ترى مسألة مهمة، ولذا جاءت في هذا الحديث قال فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهو على الإنسان أن يقبل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. والقبول وش عندنا غير القبول؟ الانقياد. ينبغي أن ننتبه إلى الفوق ما بين الانقياد والقبول. القبول هو أن تقبل كل ما جاءت ودلت عليه هذه الكلمة، تقبل ذلك بقلبك. والانقياد تنقاد بأي شيء؟ بجوارحك. تقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبك، كل ما جاء عن الله فتقول سمعنا وأطعنا. المرحلة التي بعدها هو الانقياد، تنقاد بجوارحك فتعمل. القبول بالقلب، تقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. ولذا أنتم تعلمون هناك والعياذ بالله من يقول أنا مسلم ولكن لا يقبل كل ما دلت عليه ماذا؟ هذه الكلمة. في صحيح البخاري في قصة الزبير مع رجل، فتخاصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا زبير احبس الماء ثم أرسله لجارك. فقال هذا والعياذ بالله الآخر، قال أو كان ابن عمك، ابن عمتك عفوا، ابن عمتك، لأن الزبير أمه من؟ صفية بن عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قبل ولا لم يقبل؟ لم يقبل. ولذا قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن نفرق بين الانقياد وبين القبول. لا بد أن نفرق بين الانقياد وبين ماذا؟ وبين القبول. الانقياد كما تقدم في القلب، والانقياد القبول في القلب، والانقياد في الجوارح. فتنقاد في الجوارح بأن تقوم بالتكاليف والعبادات. ولو أن شخصا أتى بما تقدم ولم ينقاد بجوارحه هل تنفعه؟ ما تنفعه. كما أنه إذا لم يقبل، إذا قبل بعض الشيء ولم يقبل بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك. فأيضا إذا لم يعمل فأيضا لا ينفعه ذلك. إذا لم تكن شهادة لا إله إلا الله سلم لها بقلبه وانقاد لها بجوارحه فإن ذلك لا ينفع شيء في مثل هذه الحالة، بل لا بد أن يعمل. ولذا الإمام الشافعي نقل إجماع الصحابة والتابعين في الإيمان، وأنه يكون باللسان ويكون اعتقاد ويكون ماذا؟ عمل بالجوارح. وأن هذا من ترك شيء من هذا لا ينفعه أن يأتي بشيء آخر، ونقل إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. فإذا لم يعمل فلا تنفعه هذه الشهادة. وهذه مسألة مهمة. الآن يقول يأتي شخص يقول أنا مسلم وهو لا يعمل، لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتغير ولا ينكر حتى بقلبه ولا يذكر الله عز وجل بلسانه ولا يسجد لله سجدة ويفعل المعاصي والكبائر والمنكرات والشرور والمفاسد ويقول أنا مسلم. وهناك من قال وهذا خطأ وباطل، هناك من قال أن هذا نعم مسلم وأنه أتى بالشهادتين. لا، هو لم يأتي بالشهادتين، وإنما قال ذلك فقط بلسانه. ولذا تقدم لنا أن ترك الصلاة كفر وهذا عمل من الأعمال. واختلف الصحابة ومن أتى من بعدهم من أهل العلم في غير الصلاة، في من ترك الزكاة، من ترك الصيام، من ترك الحج. هناك من ذهب إلى أنه يكون أيضا كافرا من ترك ركن من أركان الإسلام. والصواب لا، إنما في الصلاة كما جاء في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي قال ما كان الصحابة يرون من الأعمال شيء توكه كفر سوى الصلاة. وهذا لعل يأتينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، بعد الصدق، وضد الصدق ماذا؟ الكذب. فلا بد أن يكون صادقا من قلبه في قوله لهذه الكلمة العظيمة. وسابعا المحبة، محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله ومحبة أهل الإيمان، محبة ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. لأن إذا لم يكن هناك محبة هذا ليس بمسلم. وتعلمون انقيادة لله وتعظيم لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا على حسب ماذا؟ محبته بقلبه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، قال فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك. طبعا في هذا أن أول ما تبدأ به هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا ما بدأ به الرسل الكرام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، وهذا ما قاله جل وعلا لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد ذلك العمل، نعم بعد ذلك العمل بالاستغفار. نعم، وفي هذا طبعا رد على من قال والعياذ بالله إن أول ما يبدأ به الإنسان النظر أو القصد إلى النظر. ومن هذه الأشياء الفاسدة التي تخالف الكتاب والسنة، بل أول ما يدعى إليه الإنسان الشهادتين. نعم، قال فإنهم أطاعوك لذلك، ومعنى أطاعوك هنا قبلوا. إيه، وهذا ما تقدم من القبول، أطاعوك قبلوا ذلك. ويتضح هذا بما بعده فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذا لم يقبلوا هل نأمرهم بالصلاة؟ ما ليس هناك فائدة من ذلك. نعم، قال فإنهم أطاعوا لذلك. ليس المقصود هنا فإنهم أطاعوا لذلك أي عملوا بالصلوات وأدوا الصلاة ثم بعد ذلك بفترة تأمرهم بالزكاة، لا، وإنما إذا قبلوا وانقادوا إلى ذلك، قبلوا ذلك. فهنا علمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. قال فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. إذن الصدقة إنما تؤخذ من الأغنياء فترد في ماذا؟ في فقرائهم. وتعلمون أن الفقراء هم أحد الأصناف ماذا؟ 8 الذين تدفع إليهم الزكاة. وفي اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على الفقراء، لأن غالب ما من تدفع إليهم الزكاة هم من؟ هم الفقراء في الغالب. ويدخل فيهم ماذا؟ المساكين، ويدخل فيهم المساكين. والفقير والمسكين مثل ما تقدم لنا في مسألة الإسلام والإيمان. إذا أطلق الفقراء يدخل معهم ماذا؟ المساكين. وإذا أطلق المساكين يدخل معهم ماذا؟ الفقراء. وإذا ذكر جميعا كما في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون الفقير له حد والمسكين له حد آخر، يكون الفقير أشد حاجة من ماذا؟ من المسكين. طبعا هناك من قال من عكس واختلف، وهناك أقوال متعددة في هذه المسألة، والأقرب في ذلك والأصح أن الفقير أشد حاجة من المسكين. يعني قيل أن المسكين هو الذي يجد نصف حاجته أو كذا، ويدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين قول الله عز وجل في سورة الكهف: لمساكين يعملون في ماذا؟ يعملون في البحر. فسماهم مساكين مع أنهم يعملون في البحر بالسفينة، يعني يملكون سفينة ويعملون فيها، ولكن لا يجدون جميع قوتهم أو جميع حاجتهم، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة ويعملون فيها. فالفقير هو أشد، هو الذي يعني لا يملك شيء ولا يعمل، أو المعدم يعمل لكن شديد حاجته شديدة، أو يعمل ولكن أو يملك شيء يسير وحاجته شديدة، فهذا هو الفقير. السفينة لها قيمة ومبلغ ولا لا؟ وأركب فيها جمع من الناس، من كان في السفينة؟ موسى والخضر عليهما السلام وغيرهما أيضا، ولذا أركبوهما بدون نول، بدون أجرة، بدون مقابل، وغيرهم أخذوا منهم الأجرة. فهم يملكون سفينة، وسماهم مع ذلك ربنا عز وجل مساكين. فدل هذا على أن المسكين يملك بعض الشيء وعنده بعض المال، لكن لا يكفيه. وطبعا حاجات الناس فيما يتعلق بالزكاة، وهذا راح يأتينا بإذن الله فيما بعد بمشيئة الله، الناس حاجاتهم ثلاثة أقسام: إما ضروريات، أشياء يضطر إليها الإنسان، وإما حاجات لا يضطر إليها ولكن ماذا؟ محتاج إليها، وإما كماليات. الضروريات مثل ماذا؟ الأكل والشرب، هذه ضرورة، إذا ما أكل قد يموت، هذه ضرورة. أشياء ليست ضرورة لكن محتاج إليها الإنسان، مثلا اللباس، مثلا دابة يركبها، مثلا دابة يركبها الآن سيارة، يتخذ منزل مسكن، إنسان عنده قوت يومه لكن ما عنده ما يدفع أجرة للمكان الذي يسكن فيه، إنسان مستأجر وعنده قوت يومه لكن ما عنده مال يدفع الأجرة مقابل سكنه، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ يعطى من الزكاة. ثلاجة الآن تعتبر حاجة، إنسان عنده قوت يومه لكن ما عنده ثلاجة يضع فيها الطعام، الآن صارت حاجة. كماليات القسم الثالث، يعني إنسان عنده طعام وعنده لباس ويبغي زيادة، أصناف عالية من الطعام وأنواع من اللباس أيضا فارهة، ويبغي سيارة فارهة، ما ليس سيارة فقط تمشيه، هل يعطى من الزكاة؟ لا، ما يعطى. الكماليات ما يعطى، وإنما يعطى في الضروريات والحاجيات. نعم. قال: فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. استدل بهذا على أن ليس هناك صلوات مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة سوى ماذا؟ الخمس صلوات، سوى الصلوات الخمس. وهذا فيه رد على من أوجب ماذا؟ أو الوتر، فيه رد على من أوجب الوتر، لأن إذا كان الوتر واجبا تكون كم الصلوات؟ تكون ست، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا ما جاء في النصوص الأخرى كما في حديث طلحة بن عبيد الله قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. بعد أيضا هل هناك صلوات واجبة غير الخمس لكن ليست في اليوم والليلة؟ نعم، صلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف، وعلى القول الصحيح هما واجبتان. أما بالنسبة للعيد فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج من الحيض والعواتق وذوات الخدوب يخرجن، بالنسبة للحيض يعتزلن المصلى. فقيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث عطية في الصحيح، قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام المرأة لا تملك جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها، ومع ذلك أمر، يعني حتى لما عندها جلباب أمرها أن تخرج، فما بالك بالرجال. فعلى القول الصحيح أن صلاة الفطر والأضحى واجبتان. وأما الكسوف فلقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولذا عندما أخبر بالكسوف قام عليه الصلاة والسلام عجلا يجو رداءه صلى الله عليه وسلم. فصلاة الكسوف واجبة على الرجال، والعيد أيضا على الرجال. ما الجواب عن الحديث؟ الحديث مقيد في اليوم والليلة، وهذه الصلوات هل هي في اليوم والليلة؟ لا، بالنسبة للعيد كما تعلمون يعني مرتان في السنة، وبالنسبة أيضا للكسوف والخسوف أيضا قد يقع مرة أو مرتين، فإذا ليس في اليوم والليلة. في اليوم والليلة ما في إلا الصلوات الخمس، لا يجب غير الصلوات الخمس. قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فإذا الصدقة تؤخذ من الغني فترد في فقرائهم. وهذا يفيد أن الكافر لا تؤخذ منه الصدقة، هو مطالب بها، لكن هل تنفعه لو أخرجها؟ لا تنفعه، وأنها لا تعطى للكافر وإنما تعطى لمن؟ للمسلم، إلا إذا كان ماذا؟ من المؤلفة، إلا من أجل التأليف، تأليف قلبه لكي يسلم. نعم، إلا من أجل تأليف قلبه، وإلا لنقل في فقرائهم. نعم، فقراء المسلمين. وقد اختلف أيضا، اختلف أهل العلم في فقرائهم، هل الضمير يرجع إلى فقراء اليمن، فقراء المأخوذ منهم فقط، أو الضمير يعود إلى فقراء المسلمين؟ قولين، البخاري يرى أن الضمير يعود إلى من؟ إلى فقراء المسلمين، كما بوب على ذلك في كتاب الصحيح، يرى أن الضمير يعود إلى فقراء المسلمين حيث كانوا أو حيثما كانوا في أي مكان. وبعض أهل العلم يستدل بهذا على أن المقصود فقراء المكان الذين أخذت منهم زكاة المال. فالقول الأول أن فقراء المسلمين على العموم، هذا ذهب إليه البخاري، وذهب إليه قبله الليث بن سعد، وهو مذهب أبي حنيفة، ونقله ابن المنذر، أبو بكر بن المنذر عن الشافعي، واختاره ابن المنذر. والقول الثاني هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، نعم، وهو أيضا الصحيح عند الشافعية. طبعا الحنابلة لهم قولان في المسألة، نعم، ولعل الأقرب والله أعلم يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، إلى بلد آخر من بلاد المسلمين. ويدل على هذا قصة معاذ نفسه، أن جاء في بعض الروايات أنه جاء ما يفيد أنه نقل زكاة اليمن إلى من؟ إلى المدينة، إلى المدينة. نعم، لكن لا شك الأولى أن نفس الزكاة الذي تؤخذ من البلد ترد إلى فقراء البلد نفسه، هذا الأولى وخروجا من الخلاف، إلا إذا كان أهل البلد أغنياء فينتقل إلى البلاد الأخرى القريبة من هذه البلد وهكذا. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وعطف ذلك التحذير من كرائم الأموال لأن الصدقة في أخذ الصدقة قد يقع الآخذ في ماذا؟ قد يقع الآخذ في الظلم، يظلم، فلذا ناسب أن ينبه صلى الله عليه وسلم إلى أن يحذر لئلا يأخذ كرائم الأموال. وتعلمون أن الأموال ثلاثة أقسام: إما كرائم المال النفيس، هذه كرائم، وإما وسط، وإما نعم ردي ودون. فلا يجوز إخراج الزكاة من الرديء، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ولا أيضا يجوز على ولا يجوز للآخذ أن يأخذ من الكرائم إلا إذا وافق من؟ إلا إذا وافق صاحب المال وطابت نفسه بأن يدفع الأفضل والأحسن، فهذا نعم الأمر إليه. لكن الأصل الواجب أن تؤخذ الزكاة من الوسط من المال، وعلى المخرج أن يخرجها من الوسط إلا إذا أراد أن يخرجها من نفائس ماله، وأما كونه يخرجها من الرديء فهذا لا يجوز. نعم. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فحذره أيضا من أمر آخر، أن يتقي دعوة المظلوم، وهذه مرتبطة بالتي قبلها، لأن أخذ كرائم الأموال هذا ظلم، وقد ماذا يحصل من المظلوم؟ يدعو على الظالم، يدعو على هذا الشخص اللي ظلمه، فحذره من هذين الأمرين. وقول عليه الصلاة والسلام هنا: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا يفيد أن دعوة المظلوم يستجاب لها. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وحسنه الحافظ ابن حجر، حسن هذا الحديث، وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف نعم، لكن هذا اللفظ اللي في الصحيح يدل على ذلك ولا ما يدل؟ يدل، لأنه قال إياك ودعوة المظلوم، سواء كان فاجرا أو كان ماذا، أو كان صالحا مطيعا، لأن ما قيد ذلك بالمظلوم الصالح التقي، لا، وقال إياك ودعوة المظلوم، فحذره مطلقا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في القرآن الكريم، الله عز وجل ماذا قال في إجابة الدعاء؟ ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات في هذا كثيرة، في أن الله عز وجل يستجيب لدعاء من دعاه سبحانه وتعالى، وبين في القرآن الكريم في آيات كثيرة أنه يستجيب حتى لدعاء من الكفار في وقت الشدة، أنه يستجيب جل وعلا لدعاء الكفار في وقت الشدة. نعم. قال: فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أحيانا الدعوة تحجب، هذا فيه دليل على أن أو بمفهوم المخالفة، أو قد يستدل به على أن من الدعاء ما يحجب، وهذا إذا كانت الدعوة ماذا؟ نعم نعم، يعني في معصية أو في شر وفي فساد وما شابه ذلك، نعم، أو كان الداعي غير يعني مستوفي للشروط في دعوته، نعم. وطبعا جاء في أحاديث لا تخلو من كلام إن الداعي الذي يدعو الله بين ثلاث حالات: إما أن يعجل له بالإجابة يستجاب له، وإما أن تدخر عند من؟ عند الله عز وجل فيجازيه عليها في يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا. فإذا الداعي هو بين هذه الأمور الثلاثة العظيمة، إما أن يعجل له بالإجابة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، وإما أن تدخر له في يوم القيامة. طبعا الأحاديث التي جاءت في هذا لا تخلو من كلام، لكن النصوص التي في القرآن والنصوص الصحيحة التي في السنة أنه يستجاب للداعي، يستجاب للداعي طبعا بالشروط التي هي معروفة، والكلام في هذا يطول. نعم. قال وفي طريق أخرى، هذه طريق إسماعيل بن أمية، طريق زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي لم يقع فيها كبير اختلاف أو لم يختلف فيها، بينما طريق إسماعيل بن أمية وقع فيها اختلاف في بعض الألفاظ، فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إلى أن يعبد الله، فإذا هم عرفوا الله. نعم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم الحديث. هذا في طريق إسماعيل بن أمية، هذه في رواية روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية. نعم. وفيها أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن، وكانت بعثته إلى اليمن إما في عام الفتح عام 8، وإما في نهاية سنة تسع بعد أن انصرف صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أرسل معاذا إلى اليمن، وإما في السنة العاشرة قبل الحج. نعم. طبعا بعث عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، وبعث علي أيضا بن أبي طالب، وبعث خالد بن الوليد. بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى أين؟ إلى الحج، لأنه قدم ببدن معه من اليمن. عندما جاء علي بن أبي طالب وأحرم في الميقات قال لبيك بماذا؟ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معه بدن فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه، فذبح صلى الله عليه وسلم عنه وعن علي 100 بدنة. قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، والباقي نحره علي. نعم. أبو موسى أيضا قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في الحج، فقال بما أهللت؟ قال بإهلالك يا رسول الله. قال هل معك هدي؟ قال لا. فأمره ماذا؟ أمره أن يتحلل، أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، أمره بأن يتمتع، بينما علي أصبح قارنا، أمره أن يبقى على إحرامه، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها ابن القيم على أن نعم على وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا فرق ما بين علي وما بين أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. معاذ بن جبل متى قدم؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ قدم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في اليمن ثم قدم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلي أقف عند هنا، ولكن قبل أن أقف، إن في الدرس الماضي ذكرت أن في وفد عبد القيس أن يعني ذكر أسماء 7 منهم. ابن الحافظ بن حجر في الفتح ذكر أسماء 13، زاد 6 أسماء، وجاءوا وقال لنا في رواية أن الذين قدموا كانوا 40. طبعا في يعني ذكر النووي أنهم 14، وجاء في رواية قال أنهم 40، في رواية أنهم 40 أو ما 14، فهذه لم تثبت، لكن جاء في بعض الروايات أنهم 40. المهم زاد الحافظ بن حجر على ما ذكره النووي 6 أسماء فصار 13. نعم فضل. أحسن الله إليكم ونفع بالمكم. هذا سائل يسأل عن كتاب الوهم والإهام للخطيب البغدادي، هل هو مطبوع؟ الوهم والإهام ليس للخطيب، وإنما لمن؟ لابن القطان الفاسي، أبو الحسن بن القطان الفاسي، مطبوع، كتاب نفيس جدا، كتاب نفيس جدا، وبعض قواعد الجرح والتعديل التي ذكرها الذهبي أو بن حجر مأخوذة من هذا الكتاب، أو قد سبق إليهم صاحب هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني منهجه في الجرح والتعديل كلام على الأسانيد، يعني أيضا ابن رجب على نفس المنهج، يعني ينقل كلام الحفاظ، المقصود أنه ينقل كلام الحفاظ في مناقشة قضايا الجرح والتعديل والتدليس وقواعد التصحيح والتضعيف، ينقل كلام الحفاظ، كما مسألة الزيادة نقل عن ابن بكر بن البزار. فالمهم هو ينقل كلام الحفاظ وينقل عن الحفاظ قواعد الجرح والتعديل ويفيض في مناقشة الأقوال، فهو كتاب نفيس، بالإضافة إلى أنه كتاب ينبع الأوهام عبد الحق، أيضا هو فيه مادة كبيرة تتعلق بالمصطلح. طبعا هو منهج ابن القطان الفاسي مثل منهج ابن حزم، يعني ما يسمى بمنهج الفقهاء أو منهج المتأخرين، يعني لا يعتد بمسألة العلل والاختلافات، عليه بظاهر ماذا؟ بظاهر الإسناد، عليه بظاهر الإسناد، ونص على هذا في مواضع متعددة، إذا اختلف الرواة، إذا كان الذي وصل ثقة خلاص، حتى لو خالف من هو أحفظ منه وأكثر، إذا وقف، إذا نعم وصل أو رفع، وكان الواقفون جمع قد قدم الرفع في الإرسال وفي الرفع وفي التعليل والشذوذ، نعم فهو يحكم بظاهر الإسناد على منهج أبي محمد بن حزم، نعم، لكن في الجهالة لا يخالفه. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ترك ركنا من أركان العمرة وهو ناسي؟ في الجهالة نعم، قبل ذلك في الجهالة يخالفه، يعني هو نبه على أخطاء وقع فيها أبي محمد بن حزم في الحكم بجهالة بعض الحفاظ. نعم بالنسبة لمن ترك ركنا في ماذا؟ في العمرة وهو ناسي، لا بد أن يأتي بركن، يعني ترك الطواف، ترك السعي، إنسان مثلا جاء يؤدي العمرة وطاف أحرم في الميقات وجاء وطاف ونسي وذهب حلق، تذكر أن ما سعى، عليه ماذا؟ أن يلبس أحرامه ويروح يسعى، ثم بعد ذلك يأخذ من ماذا؟ من شعره، والأخذ السابق صحيح ولا خطأ؟ خطأ، ولا يكون عليه دم لأنه فعل ذلك ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. المهم ركن في الحج والعمرة لا بد أن يأتي الإنسان بهما، الواجب الذي يجبر بدم، الواجب كما قال ابن عباس فيما ثبت عنه من ترك واجبا فعليه ماذا؟ فعليه دم، يعني إنسان ترك طواف الوداع وهو حاج فيجبر ذلك بدم إذا خرج وذهب. نعم أحسن الله إليكم. يقول لبست سروالا فوجدت فيه دما ولم أنتبه، فصليت المغرب وبعد الصلاة رأيت أن الدم ليس بقليل، فهل الصلاة صحيحة أم تحتاج إلى إعادة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لما ثبت في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فأتى إليه جبريل وأخبره أن في نعليه ماذا؟ قدرا نجاسة، فخلعهم وهو في أثناء الصلاة، نعم، وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ناسي فليس عليه شيء، صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل هناك من السلف من قال بأن الدم ليس بنجس؟ نقل عليه الإجماع على نجاسة الدم، نقل الإجماع على نجاسة الدم. بعض المتأخرين هم الذين ترددوا في الحكم بالنجاسة، ولا الإجماع قد نقل. نعم نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل الخضر عبد صالح أم نبي؟ والدليل على هذا أنه عليه الصلاة أن الله عز وجل قال سمى الدم ماذا؟ رجس، سماه رجسا، ورجس النجس. وأيضا أن عليه الصلاة والسلام أمر بغسل دم الحيض، والأصل الدماء واحدة، الدماء واحدة، وإن كان دم الحيض يعني يزداد عليها بأن يكون من حيث اللون والرائحة، ولكن كل دم، فأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. والخضر الراجح أنه نبي، الخضر الراجح أنه ماذا؟ أنه نبي، لأنه قال ما فعلته ماذا؟ عن أمري، فهذا بوحي. ويدل على أنه نبي أن موسى عليه السلام ذهب وتعلم منه، فقال أنت على علم، علمك إياه الله ليس عندي، وأنا كذلك. ولذا قال عز وجل وآتيناه من لدنا علما. نعم، فواجه أنه نبي. نعم. أحسن لكم، يسأل هل شروط لا إله إلا الله متلازمة أم منفكة؟ لا لا، متلازمة، يعني مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. نعم، يعني لو أتى بالبعض وترك البعض ما ينفع. نعم. أحسن لكم، يسأل هل طلب الدعاء من الغير ينقص كمال التوكل؟ الأولى أن الإنسان لا يطلب الدعاء من غيره، هذا هو الأولى. ويدل على ذلك ما ثبت في حديث ثوبان عند النسائي، قال عليه الصلاة والسلام من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بالجنة، قال ثوبان أنا، قال لا تسأل الناس شيئا. فهذا شامل لأنواع السؤال، وثبت معنى هذا أيضا في الصحيح. نعم، في طبعا هناك من يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر أنه قال إن يأتي أمداد أهل اليمن وفيهم رجل يسمى ماذا؟ أويس، فإذا جاء فاطلب منه أن يستغفر لك. نعم، فهناك من يستدل بهذا. نعم، هذا ضعيف، لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل ما حكم تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها؟ هذا هو اللي تقدم الكلام عليه، أن هذا كفر، وقد نقل كما تقدم إجماع الصحابة على ذلك، ولعل التكف عنده هنا. أحسن الله.